الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، فله أجران. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المهرة بالقرآن الكريم، لنفوز بصحبة السفرة الكرام البررة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. اليوم كما تعلمون أخوتي الكرام، إن شاء الله نواصل ما توقفنا عنده في الدرس الماضي في قول الإمام ابن الجزري رحمه الله في الفرق بين الظاء والضاد، من المقدمة الجزرية للعلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي الجزري الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. تكلمنا في الفرق بين الظاء والضاد، وأتينا بأقوال العلماء في الفرق بين هذين الحرفين، إلا أن هناك كما ذكرنا هناك شبه في السمع، أو شيء من الحرفين، هناك شبه بين الحرفين في السمع شيء قليل، وإلا أن التفريق بينهما لازم، كما أنك تفرق بين حرف مثلا الطاء والدال والصاد والسين والذال والثاء، فعلينا أن نفرق بين هذين الحرفين أيضا. ولذا الناظم رحمه الله أفردوا في كتبهم للفرق بين هذين الحرفين، لما كان من القراء ما يلفظون الضاد ضاء، وكانوا يأخذون بهذا الشبه، أو ما قيل عن الشبه بين هذين الحرفين، بأنهما أو بجواز إخراج هذا الحرف حرف الضاد من مخرج الظاء. وقلنا هذا كلام غير صحيح، ولكن الأصل أننا نفرق بين هذين الحرفين كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله. الكلمات ذكر الناظم رحمه الله سبعة أبيات، كل هذه الألفاظ والمحفوظ تكون هذه الكلمات سنها رحف عظم الحفظ شواظك من البيت إن شاء الله. ما تبقى من هذه الأبيات، وهي عبارة كما قلنا عن كلمات، سوف نبين مواضعها ونبين عدد عدد ورودها في القرآن الكريم، وإن كان هناك شيء في بعض الكلمات سوف نتكلم عنه بإذن الله. وبعد هذا إن شاء الله سوف يعني نأخذ برواية السوسي إن شاء الله. فقال الناظم رحمه الله: أظفر ظنا كيف جاء، وعظ سوى عضين ظل النحل زخرف سوى. وهذا البيت إخوتي الكرام فيه بعض النسخ، عليكم السلام ورحمة الله الأخ الفيصل، بعض النسخ في كلمة وعظت بسكون العين وجر الظاء منونا كما هو معنا في النظم الذي كان فيه سندنا. ثم هناك من النسخ بفتح العين وسكون الظاء، بفتح العين وسكون الظاء أي وعظ، وعظ أي عفوا وعظ، وعظ بسكون بفتح العين وسكون الظاء، نعم وعظ. وفي نسخة بكسر العين وسكون الظاء وعظ. وهناك أيضا نسخة أخرى أخوتي الكرام ضبطت أيضا بفتح العين والظاء وعظ، وعظ سوى بهذه بكسر السين، وجوز فيها أيضا بفتح السين، بفتح السين سوى بهذه الطريقة. فأولا كلمة أظفر، كلمة أظفر هذه الكلمة أخوتي الكرام التي تعني بالفوز والنصر وردت في موضع واحد فقط في القرآن الكريم في سورة الفتح الآية 24: من بعد أن أظفركم عليهم، أظفركم عليهم. لابد من إخراج هذه الظاء من مخرجها الصحيح لكي لا تشتبه أيضا بالضاد، لا نقول أظفر وإنما نقول أظفر بخروج رأس اللسان قليلا أي باتصاله مع أطراف الثنايا، مع أطراف الثنايا العليا ولسان الصوت فيها. الكلمة الثانية التي وردت معنا أو معنا في الدرس المثنى في كلمة ظما، قلنا الكلمة ظما، فإذا كلمة ظما سوف تكون معنا في العد من في واحد رقم 21 ظن بمعنى الشك، وأحيانا تأتي بمعنى اليقين. والظن هو إدراك الذهن الشيء مع ترجيحه، أي أن هناك أمران يرجح أحدهما، يظن فبمعنى ترجيح أحدهما. وكلمة ظنا التي وردت بمعنى الشك ووردت بمعنى اليقين في القرآن الكريم عددها 69 موضعا، نعم 69 موضعا، نعم. فبمعنى الشك كما في قوله تعالى: وظننتم ظن السوء، وظننتم ظن السوء، أو ظن أن لن يحور. أما التي بمعنى اليقين التي وردت مثالها التي وردت في سورة البقرة: يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أو ظنوا أنهم مواقعوها. إذن كلمة الظن إخوتي الكرام تأتي بمعنى الشك وتأتي بمعنى اليقين. قال تعنتهم كما سوف تأتي ظنين من قرأها بالظاء، ظنين بمعنى المتهم، ولكن هذه ليست منها، ولكن سوف نأخذها إن شاء الله في موضعها بعد قليل. وهناك من يشتبه عليه في كلمة الظن، يقول مثلا أنا أظن أنه سيكون هذا، يعني هناك عنده شك. ولكن البعض ماذا يقول؟ يقول أنا أعتقد سوف يصير هذا. ما هو الإعتقاد ومعنى وبين الظن إخوتي الكرام؟ عندما أقول أعتقد، وهذا كثير دارج على ألسنتنا، يقول مثلا أعتقد أن الأخ مسلم ون معنا. ما هو الفرق بين الاعتقاد وبين الظن؟ لفظ الاعتقاد هنا خطأ، حيث أن الاعتقاد هو الشيء الراسخ. أعتقد جازما، نعم أحسنتم، نعم، فهو نعم، فهو الشيء الراسخ، ليس هو تغليب اليقين، وإنما الاعتقاد نعم هو اليقين، نعم، أو هو نعم الجزم، نعم. وهذا مما يؤخذ أيضا من مصطلح مثلا عندما نقول العقيدة، عندما نقول العقيدة فهي عقيدة راسخة جازمة يقينة، ليس بمعنى أن أظن، وإنما هذا هو الاعتقاد. فهناك بعض الألفاظ نستخدم، ولكن فالظن هو الذي بمعنى الشك، أما الاعتقاد نعم تأخذ من العقيدة أيضا، نعم. فهذا معنى الظن، الظن هو إدراك الشيء مع احتمال ضده مرجوح، نعم، أو قلنا إدراك الذهن الشيء مع ترجيحه، نعم، بمعنى واحد إن شاء الله، نعم. ثم قال الناظم رحمه الله، طبعا قال ظنا كيف جاء، ومعنى كيف جاء الكرام أي كيف جاء، وحذفت الهمزة هنا فقط لي يعني لوزن البيت، نعم، أظن، نعم نعم، القرآن الكريم وكيف ما أتى، وهذا هو المقصود بأن الظن وهو الشك أو الظن وبمعنى اليقين. فلذا قال كيف جاء، واقتصر على همزة الكرام الوين. كلمة الوعظ إخوتي الكرام القرآن الوعظة مثلا أوعظت أعظك، ومعنى هذه الكلمة إخوتي الكرام تخويف من عذاب الله والترغيب في ثواب به. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله قال هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب، هذا بمعنى كلمة في الصحيح إن شاء الله الكريم عظة للمتقين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وموعظة للمتقين، فلا نقرأها بالضاد ونقول موعظة، وموعظة موعظة للمتقين، نعم. ثم ذكر الناظم رحمه الله بعد هذه الكلمة قال سوى عضينا، نعم، قال سوى عضينا. وهنا الكلمة إخوتي الكرام كلمة سوى عضينا أي بمعنى ما عدا كلمة عضين. سوى هنا أو أداة استثناء كما تعلمون، أداة استثناء، وأداة الاستثناء إخوتي الكرام تأتي أداة الاستثناء تأتي أحيانا تسمى استثناء متصل منقطع، استثناء رحمة الله. نلاحظ هنا كلمة وهي بمعنى طبعا أي أداة استثناء بمعنى غير أو ما عدا، كلمة أبوينا ثبتت وهي بالضاد. أخوتي الكرام ميه تصل أداة الاستثناء ثم بعدها المستثنى، هل هذا المستثنى نقول عنه مستثنى منقطع أو مستثنى متصل؟ الاتصال أي أنه مستثنى من جنس المستثنى منه، وإذا قلنا منقطع أي ليس من جنس المستثنى منه. نعم، يقول الأخ جليبيب أخ شرف بارك الله فيه يقول أنه مستثنى متصل. نعم، من يقول لنا أيضا هل متصل أو منقطع؟ القاضي يقول منقطع، والأخ دل اسم دل أو إيش منقطع. نعم، وهو الصحيح أخي جليبيب، هو منقطع أي كلمة أبوينا ليست من جنس كلمة وعظ، ليست من جنسها، فإذا ليس هذا الاستثناء متصل بما قبله، إنما هذا منقطع. منقطع لعدة أشياء، أولا الكلمة وعظ كما قلنا هي بالضاء، وكلمة أبوينا هي بالضاد. الأمر الثاني أن كلمة أبوينا بمعنى الجزء، الجزء من الشيء، ومنه يقولون أعضاء الإنسان أي جزء من الإنسان. أما كلمة وعظ فبينا معناها قبل قليل، هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب كما قال الخليل. فإذا هذا استثناء منقطع أو يسمى أيضا استثناء مفرغ، نعم ليس من جنس ما قبله، ليس من جنس ما قبله. نعم، فإذا كلمة أبوين أخوتي الكرام أتى بها الناظم رحمه الله هنا، استثناها من الكلمة التي قبلها، ولكن في الحقيقة هي ليست من المستثنى منه، هذا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه وعليكم السلام ورحمة الله، ولكن لتشابه، للتشابه الذي بدأنا به في البداية، وقلنا أن هذه الألفاظ ممكن أن تتشابه مع بعض الألفاظ، فذكر الناظم رحمه الله ألفاظ التي وردت فيها حرف الضاء، ويأتي ببعض الكلمات التي هي ممكن أن تشتبه على القارئ أو على الطالب أنها منها، ولكن في الحقيقة ليست منها. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله سوى عضينا. ثم قال ظل النحل زخرف سوى، وكلمة زخرف أخوتي الكرام فما نكتة ذلك؟ يقول الشارح قلت لم أرى من تعرض لهذا من الشروح التي وقفت عليها، ولعله أراد الإيضاح للمبتدئ، فإن قلت فما وجه تخصيص هذا اللفظ دون غيره؟ قلت لأن ظل يأتي لمعان كثيرة كما علمت، ولا يكون بالضاء إلا إذا كان بمعنى دام أو صار، وهذا يصعب على المبتدئ، فبين رحمه الله تعالى محلها تسهيلا على المبتدئ، تسهيلا على المبتدئ، فلذلك ذكر هذه المواضع. كلمة ظل أخوتي الكرام في مجموعها، في مجموع هذه التصاريف وردت في 9 مواضع. أولا كلمة ظل وهي بمعنى دام أو صار كما تعلمون، وهي من أخوات كان، وردت في موضعين، ظل وجهه مسودا، ولذا قال الناظم رحمه الله ظل النحل زخرف سواء. سواء هنا بمعنى سواء، بمعنى سواء، وحذفت الهمزة أخوتي الكرام كما هي في قراءة الإمام حمزة وهشام حال الوقف، فقال سواء أي أنهما طبعا متماثلين ومتحدين في اللفظ، لأن سورة النحل في الآية إخوة الكرام 58 والزخرف في الآية 17، نعم، فهي نفس الكلمتين. نعم، ظل وجهه مسودا، فهذه الكلمة هي متشابهة مع ما هي في سورة الزخرف التي في النحل، والزخرف متشابهتان، فلذا قال الناظم رحمه الله سواء، أي بمعنى سواء. نعم، فإذا الآن هذه كلمة ظل، ثم قال ظلت، وردت في موضع واحد وهو في سورة طه، وهو في قوله تعالى الذي ظلت عليه عاكفا، إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. ثم قال الناظم رحمه الله ظلتم، وهذه ورد في سورة الواقعة في الآية 65، فظلتم تفكر ظلتم ألف كلمة ظلوا، كلمة فيه ظلوا وردت في سورة الروم وفي سورة الحجر. سورة الحجر إخوة الكرام في قوله تعالى في سورة الروم في الآية 51 في قوله تعالى لظلوا من بعده يكفرون. نعم، حسن أخي القاضي. نعم، فإذا لذا قال الناظم رحمه الله وبروم، أي في سورة الروم، ظلوا كالحجر، أي هاتين الكلمتين وردت، هاته هذه الكلمة وردت في موضعين، في سورة الروم وفي سورة الحجر. ثم الكلمة التي تليها أخوتي الكرام قال في قوله تعالى ظلت شعراء، فبين الناظم رحمه الله موضع ورودها أيضا وهي في سورة الشعراء الآية 71، فنظل لها عاكفين، عفوا، فظلت أعناقهم. نعم، أما نظل أيضا ورد في سورة الشعراء، فقال الناظم رحمه الله ظلت شعراء نظل، أي وردت كلمة ظلت في الشعراء وأيضا كلمة نظل، وهذه فنظل لها عاكفين في الآية 71 في الشعراء، فإذا وردت كلمتين فظلت أعناقهم في الشعراء الآية 4، وكلمة فنظل لها عاكفين في أيضا في الشعراء في الآية 71. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا لذا قال الناظم رحمه الله ظلت شعراء نظل. ناظمه الله يظللنا، وهذه وردت في سورة الشورى الآية 33، فيظللن رواكد على ظهره. نعم، فكم أصبح العدد إخوة الكرام؟ معنا موضعين لكلمة ظلة، وظللت ونظل ويظللن 9 مواضع، مجموعها 9، هذه التي بمعنى دام أو صار، وهي من أخوات إن. هنا أخوتي الكرام نحذر من الاشتباه بأن تكون مثال في قوله تعالى وظل منهم ما كانوا يفترون. نلاحظ بارك الله فيكم كلمة وظل، وفي قوله تعالى ظل وجهه مسودا، وفي قوله تعالى وضل منهم ما كانوا يفترون، أو أئذا ضللنا. واضح أخوة الكرام؟ نعم، هذه من الضلال ضد الهداية. أما ضل من فلا بد من التفرقة في الكرام في اللفظ، فنقول وظل الاتيان ماذا بإضراف الثنايا العليا به مع الأضراس العليا من غير أن يتصل رأس بالعليا. هناك تشابه بين الأخوة الكرام، العلماء أنه فروقات بين حرف الضاد وحرف الظاء. ثم قال الناظم رحمه الله محظورا. كلمة محظورا وهذه بمعنى المنع، ووردت في موضع واحد بقوله محظورا في سورة الإسراء الآية رقم 20. ثم قال الناظم رحمه الله مع المحتضر وهذه الكلمة أيضا وردت في موضع واحد وهو بمعنى ما كان عطاء رب محضورا. وما كان عطاء. كلمة المحتضر أخوتي الكرام التي بمعنى الذي يصنع الحظيرة، وهو في موضع واحد في سورة القمر في الآية 31 كهشيم المحتضر بالضاء وليست بالضاد، فنقول المحتضر ضر، وهذه يعني سوف يعني يختلف الحرف من الظاء إلى الضاد وهذا غير صحيح، فإذا علينا أن نخرج هذه من مخرجها ولا نخلطها بالظاء. نعم، وما كان عطاء ربك محظورا. نعم، هذه كلمة محظورا. نعم، ثم قال الناظم بعد هذا قال وفظا أخوتي الكرام بمعنى انفضل وفظا فضوا من حولك تأتي بمعنى الفك والتفرقة. فإذا قرأنا الظاء في هذا الموضع بالضاد فسوف يختلف المعنى. أو إذا ذكرنا كلمة الفظ وكنا نريد منها الفك والتفرقة فسوف أيضا هي من سيء الخلق. إذا ثم قال الناظر والنظري وفي الجميع بكهربتي قالوا بجميع أنواع الإعراب، ولكن الجر هو الأظهر، يعني يجوز في كلمة وجميع النظر وجميع النظر وجميع النظر، يجوز الحركات الثلاث في كلمة وجميع، ولكن يعني ما هي عليها نسختنا فهي وجميع النظر. قال الناظم رحمه الله وجميع النظر، والنظر هنا اخوتي الكرام معنى الرؤية بعين الرأس أو بعين القلب. النظر هنا بمعنى الرؤية بعين الرأس أي العين التي نرى بها أو بعين القلب. وردت في القرآن الكريم في أربع مواضع، ومن قوله أغرقنا آل فرعون من النظر، وأيضا من نلاحظ هذه التي في بعين الرؤية بعين الرأس أو بعين القلب فهي بالظاء، فهي بالظاء. ولكن ناظم رحمه الله كذلك استثنى، قال إلا بويل هل وأولى ناظرة. ماذا يقصد كلمة إلا بويل هل وأولى ناظرة؟ عليكم السلام ورحمة الله. فالقصد هنا أخوتي الكرام أن أي كل النظر بالظاء إلا في موضعين، إلا في موضعين. كلمة بويل يقصد فيها سورة المطففين، سورة المطففين في قوله تعالى تنعيم نظرة النعيم، لاحظ هذه الضاد نظرة النعيم وليس نظرة النعيم، فإذا هذه ليست من ماذا؟ من النظر، وإنما هذا من ماذا أخوة الكرام؟ نظرة النعيم، في المعنى ما هو الفرق بينهما؟ نعم من النظارة أي من الحسن، من الحسن والجمال، نعم من الحسن والجمال. وقال الناظم رحمه الله هل وأولى ناظرة، نعم أي الموضع الثاني الذي ورد فيه القرآن الكريم أيضا في سورة هل أتى سورة الإنسان في قوله تعالى نعم في سورة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، دخل القاضي نعم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلذا قال الناظم رحمه الله وأولى ناظرة أي الأولى، نعم الأولى وليست الثانية، الثانية من النظر إلى ربها ناظرة. فهذه الوجوه نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا منها، فسوف تكون يوم القيامة إلى ربها ناظرة. أما كلمة الأولى فهي من الحسن والجمال والبهجة، نعم فهذه هي منها. وهذا إذن أخوتي الكرام مما استثناه الناظم رحمه الله إلا بويل هل وأولى ناظرة، نعم طبعا إلا بويل قلنا سورة المطففين، وهل في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ثم أيضا معنا في سورة القيامة، أليس كذلك أخوتي الكرام؟ سورة القيامة. نعم، سورة القيامة ترد هذه الكلمة أيضا، وجوه يومئذ ناظرة. نعم، أيضا في سورة القيامة وردت هذه الكلمة. أما في سورة الإنسان، التي في سورة الإنسان عفوا، نعم، نظرة وسرورا. نعم، هذه أيضا، هذه هي التي في سورة الإنسان عفوا، نعم، هذه التي في سورة الإنسان، ولقاهم نظرة وسرورا. نعم، هذه التي في سورة الإنسان، هل التي في سورة الإنسان، وهي ولقاهم نظرة وسرورا، والتي في سورة القيامة هو في قول الناظم رحمه الله: وأولى قول وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة. نعم، فإذا هناك ثلاث كلمات أخوتي الكرام خرجت عن بكلمة النظر، أو تعني بمعنى كلمة النظر، وهي أعيدها في سورة المطففين نظرة النعيم، وسورة الإنسان في قوله في قول الناظم هل، بمعنى سورة الإنسان كما ذكر الأخ الآن، وهي نظرة وسرورا، ثم في قوله وأولى ناظرة، أي في سورة القيامة، وجوه يومئذ ناظرة. فهذه الكلمات الثلاث لا نقرأها بالظاء، وإنما تقرأ بالظاء، فلذا قال إلا، أي استثني من هذه الكلمة. وهذا أيضا يسمى استثناء منقطع وليس استثناء متصل، لأن الكلمة ليست بمعنى كلمة النظر، ثم هذه الكلمة أيضا ليست من الكلمات التي كتبت أو تكتب بالظاء، وإنما هي تكتب بالضاد. نعم، ثم الكلمة التي تليها أخوتي الكرام قال: والغيظ للرعد وهود قاصرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة. أولا أخوتي الكرام، النسخ التي وردت في هذا الشطر من هذا البيت في قول الناظم والغيظ، وردت أولا بالخفض في الثلاث مواضع: والغيظ للرعد وهود قاصرة، ووردت أيضا في نسخة بالرفع: والغيظ للرعد وهود قاصرة. فهناك نسختين، النسخة الأولى وهي التي معنا: والغيظ للرعد وهود قاصرة، وهناك نسخ أخرى كتبت: والغيظ للرعد وهود قاصرة، بهذه الطريقة. ماذا يقصد أخوتي الكرام بكلمة الغيظ؟ يقصد أن هذه الكلمة، ماذا يقصد باستثناء منقطع؟ نعم، قلنا هذا قبل قليل أخي لالولي، قلنا أي أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا يسمى استثناء منقطع، والاستثناء المتصل هو ما يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فكلمة الغيظ وردت في القرآن الكريم في 11 موضعا، وهي بمعنى شدة الغضب، وهي الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه، وهذا بمعنى الغيظ. وردت في 11 موضعا أخوتي الكرام، من يذكر لنا أحد هذه المواضع لكي نتشارك في كلمة الغيظ؟ من يذكر لنا إحدى هذه المواضع في كلمة الغيظ؟ نعم، والكاظمين الغيظ. نعم، والكاظمين الغيظ. نعم، كذلك أيضا أخوتي الكرام: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وهي كما قلنا في 11 موضع ورد في القرآن الكريم: قل موتوا بغيظكم، نعم، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. نعم، فإذا هذه المواضع كلها أخوتي الكرام التي تأتي بمعنى شدة الغضب، شدة الغضب، فهي تأتي كلمة الغيظ بالظاء، بالظاء. هنا الناظم رحمه الله حذر أيضا من كلمتين، قال: لا الرعد وهود قاصرة. ما معنى كلمة لا الرعد وهود قاصرة؟ أي وردت كلمتين في سورة الرعد، نعم، وفي سورة أيضا هود، فقال هذه قاصرة، وسوف نعلم الآن ما معنى كلمة قاصرة. ورد في سورة هود: وغيظ الماء، وغيظ الماء. ورد في سورة الرعد في الآية 13 كما كتب الأخ بارك الله فيه، في سورة الرعد، نعم: وما تغيظ الأرحام وما تزداد، نعم، وما تغيظ الأرحام وما تزداد، هذه في سورة هود. أما وغيظ الماء واستوت، هذه في سورة هود، في سورة هود في الآية 11. فلذا قال الناظم: لا الرعد وهود قاصرة. هنا أيضا كأنه يستثني من كلمة الغيظ، وكلمة إخوتي الكرام غيظة، كلمة غيظة ليست بمعنى الغيظ، الغيظ هو شدة الظلم، ولكن غيظة بمعنى النقص والتفرقة، فهناك فرق في المعنى وفرق أيضا. وقافي كلمة قاصرة، عندما قال قاصرة هنا قال العلماء إما بمعنى قاصرة، أي بمعنى أي أن رسمها من غير عصا، وأنتم تعلمون أن يعني هناك فقط يعني لو وضعنا العصا أو هذه المسمى الضاد المشالة كما يسمونها، أي ما تشيل فوقها عصا، فهذا يسمى المشالة، فقالوا قاصر، أي قاصر عن هذا يعني هي لا تحمل هذه العصا أو هذا الخط فوق منهم فقط دون غيرهم، قاصرة عليهم دون غيرهم، أي هاتين سورة الرعد وهود قاصرة عليه على هذين اللفظين في هذين الموضعين فقط دون غيرهم، نعم، فهي محصورة وليس محسورة، نعم، محصورة وليس محسورة، نعم. يعجب نعم الزراع ليغيظ بهم الكفار، نعم نعم. ولذا من يعني احيانا يرسل بعض الامور، نعم، احسن اخي القاضي، فهذا هذين والحظ لا الحظ على الطعام، أو في كما هي في النسخ أخوتي الكرام، يعني إما بالجر فيهما ويجوز الرفع خصوصا في ثانيهما. قول حظ على الطعام، قول والحظ لا الحظ على الطعام، كل هذا يجوز، ولكن في نسخة قلنا طعام موضعين. كلمة الحظ مراد الناظم ما هو؟ الحظ، نعم، بمعنى النص. وهنا في سن الحظ هذه التي بالضاد تختلف طبعا عن كلمة الحظ، وهذه وردت أو في ثلاثة مواضع، نعم، وهي بمعنى، أحسنت، بمعنى التحريض على فعل الشيء، نعم، التحريض على فعل الشيء، نعم، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم، هذه من الأولى، من ذو حظ أي ذو نصيب. ولكن الثانية التي هي الأخلالوي الآن، ولا يحض على طعام المسكين في سورة الماعون، ووردت أيضا في سورة الفجر، ولا تحاضون على طعام المسكين في سورة الفجر، وردت أيضا في سورة الحاقة، ولا يحض على طعام المسكين، نعم. أما بالنسبة للحظ التي بمعنى النصيب، قلنا ورد في سبعة مواضع، ومنها ما كثرت الله كان لهم حظا مثل يأيس مما ذكروا به، نعم، فإذا سبعة مواضع، موضع عمران في الآخر، نعم. إلى هذا الحد أخوتي الكرام هو انتهى النظم في القرآن. فلو وهي إلى كلمة الحظ فنجمع عن أو في 30 كلمة هو، ثم قالوا في غلط أن هناك تصاريف أيضا لكلمة كما قلنا وعظ، الواعظين، موعظة، فلو عددنا كل هذه سوف يكثر معنا العد. ولكن كما ذكر الناظم رحمه الله، كل كلمة بخلاف تفاصيلها فهي في 30 موضعا، نعم. نأتي إلى الكلمة الأخيرة إن شاء الله، ثم نقف ونبدأ بإذنه تعالى مع القراءة. وفي ظنين الخلاف سامي، نعم، ورد في سورة إخوتي الكرام، في سورة التكوير، في سورة التكوير. هنا هذه الكلمة يقول عنها الناظم، نعم، الخلاف سامي، أي الخلاف مرتفع ومعروف، هذا الخلاف، وهذا الخلاف معروف بين القراء. ما هو الخلاف الموجود بين القراء في هذه الكلمة؟ ما هي أو ما هو الخلاف الموجود بين القراء في هذه الكلمة؟ هل الخلاف أخوتي الكرام في اللفظ، أو الخلاف في الرسم، أو الخلاف في اللفظ والرسم؟ نعم، السؤال واضح إن شاء الله، يعني هل الخلاف في الرسم، أو الخلاف في اللفظ، أو الخلاف في اللفظ والرسم؟ اللفظ والرسم، يقول الرسم، نعم، لفظا ورسما، نعم، كذلك من يزيد اللفظ والرسم، نعم، لفظا، شفا تقول لفظا فقط، يعني ليس هناك خلاف في القسم. نعم نعم بارك الله فيكم جميعا. نعم، وطبعا كما قالت الأخت الشفاء، هو الصحيح أن الخلاف الذي ورد في رسم المصاحف التي وزعت في عهد عثمان رضي الله عنه، فهي رسمت كلها بالضاد ولم ترسم بالضاء، ولم ترسم بالضاء. فإذا الخلاف الوارد بين في هذه الكلمة هو الخلاف في اللفظ في أداء الكلمة، في أداء الكلمة. فمنهم من قرأ بالضاد، ومنهم من قرأ بالضاء إخوتي الكرام، وهم ابن كثير وابن كثير وأبو عمرو البصري والكسائي. هؤلاء القراء الثلاثة قرأوا بالضاء بمعنى متهم، والباقون قرأوا بالضاد بمعنى بخيل، بمعنى بخيل، لأنها لو رسمت بالضاء ما احتملت القراءة بالضاد. نعم أحسنتي. نعم عليكم السلام ورحمة الله على الأخ أبو ربيع. فإذا يعني قيل أن مثلا أن مصحف مثلا أبي بن كعب رسم فيها مثلا بالضاد، ومصحف عبد الله بن مسعود رسم فيها بالضاء، فقلنا هو الاعتماد، اعتماد المصاحف أخوتي الكرام هو اعتماد ما رسم في عهد عثمان رضي الله عنه، هذه المصاحف التي يعتمد عليها في ضبط الرسم الذي يعني نأخذه أو تؤخذ من الآن من الكتب. نعم، فإذا الخلاف الذي ورد بين في هذه الكلمة هو خلاف لفظي بين القراء في قراءتها، منهم من قرأ من قرأ بالضاد، ومنهم من قرأ بالضاء. نعم بلا شك، أكيد طبعا. نعم نعم مجتمع عليه الصحابة. نعم، هنا يعني في نهاية هذا الباب مع مثل هذه الكلمة، هنا ما يأتينا أخوتي الكرام الدليل الواضح بين الفرق بين الضاد والضاء، لكي لا يأتي يعني أحد ويقول أن يعني لو كانت الضاد هي الضاء، الضاد هي الضاء أخوتي الكرام، بنفس يعني الطريقة واللفظ واحد، لما كان هذا الخلاف بين القراء، لما كان على أن هناك إلا أن هناك كما قلنا شيء من حس الضاد أن ألفان حرفان عندما نقل. نعم نعم هذا ما قلنا أخي جليبيب قبل قليل، ورسم في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا بالضاد، رسمت بهذا. ولكن قلت كما قلنا المعتمد في رسم المصاحف هو ما رسم في عهد عثمان رضي الله عنه، لأنه هو أمر بحرق باقي المصاحف، فهذه هي المصاحف التي رسمت، فالتي رسمت في عهد عثمان رضي الله عنه رسمت جميعها بالضاد ولم يرسم فيها بالضاء. وهذا الآن أخوتي الكرام لا أدري يعني طبعا هناك مصاحف وردت في كمصحف الدوري، دوري البصري، ولا أدري أن هناك إن كان يعني طبع مصحف برواية أو قراءة الإمام ابن كثير، فهل يكتب في هذه السورة بالضاء؟ هل أحد يعني رأى أنها كتبت مثلا في مصحف ابن كثير بالضاء؟ فإن كتبت بالضاء كما قلنا هذا غير صحيح، لأن إجماع المصاحف التي كانت في عهد الرسول في عهد عثمان رضي الله عنه أنها كتبت بالضاد، وكما يعني عليكم السلام ورحمة الله، كما هو الآن يعني فتحتنا مصحف يعني معي للدوري البصري، فكتبت أيضا بالضاد، ولكن وضع فوقها حرف الضاء، وضع فوقها حرف الضاء، وهذا هو يعني الأمر الصحيح أنها تكتب بالضاد، ولو كنا نكتب مصحف مثلا للكسائي أو لابن كثير أو لأبي عمرو البصري فنكتبها أيضا بالضاد بما أن قراءتها بالضاء، ولكن يوضع فوقها حرف الضاد. فأخوتي الكرام، كما يعني بين لنا الناظم رحمه الله من هذه الأبيات، أن لا بد من التفريق بين حرفي الضاء والضاد. نعم، كتبت بالضاد. نعم، الفرق بين الحرفين والتفريق بينهما بالمخرج وبصفة الاستطالة، وهذا ليس بمعنى أنه يمنع منها باقي الصفات. هناك من لا يأخذ بصفة الرخاوة في الضاد فيقول مثلا ولا الضالين، ماذا فعل؟ منع صفة الرخاوة وجعل الصوت صوت منحبس في نهايته، وهناك ما نسمع سبحان الله أحيانا أسمع من البعض كذلك يعني يأتي بالضاد في البداية ثم ينتهي إلى حرف الطاء ويقول مثلا ولو طاين، يعني يخلط حرف الضاد بحرف الطاء، وهذا غير صحيح. ولا يقرأها ولا الضالين، عندما يقرأ بهذه الطريقة يقول أن هذين الحرفين يعني لفظهما واحد، ولا فرق لو قرأت هذه من رأس اللسان أو قرأتها من حافة اللسان، ليس هناك فرق. لا، بل نقول هناك فرق كبير وشاسع، أن هذه من حافة اللسان وهذه من رأس اللسان، فلا بد من التفريق بينهما في المخرج، لابد من التفريق في المخرج، وكذلك التفريق بينهما أيضا في صفة الاستطالة. نعم أخي نهلولي، بارك الله فيك. نعم، أنت تعلم أن حفص رحمه الله يأخذ من عاصم، وعاصم أخذ من يعني في السند، في هناك أيضا في سند حفص. نعم، إذا يعني تقرأ بهذه الطريقة مع علي بن أبي طالب أيضا، نعم، وغيرهم، نعم، وعثمان بن عفان رضي الله عنه كذلك. نعم، بارك الله فيك. فإذا كتب المصاحف، نعم، بارك الله فيك. ولكن أخي أبو دجانة، لابد أن هذا بحرف الضاد وليس بالضاء، تكتب بالضاد ويوضع فوقها بالضاء، لمن يريد أن يكتب مصحفا لقراءة الإمام ابن كثير أو لقراءة الإمام الكسائي أو لقراءة الإمام أبي عمرو البصري. نعم، فهذا لابد منه. نعم، فإذا أخوتي الكرام، كما قلنا الخلاصة هذه، بارك الله فيكم، ولم يأتي الناظم رحمه الله باب إلا للتفريق بين الحرفين، ولكن لماذا فرق بين أو ذكر الفرق بين هذا الحرفين دون غيرهما؟ لشدة به بين الحرفين في حس هذين الحرفين، وإلا أن هناك كما قلنا من ينطق الضاد طاء أو دالا مفخمة، ولكن لم يذكروا العلماء يعني أو يأتوا بأبيات الفرق بين الضاد والطاء. لماذا؟ لأن الفرق شاسع والفرق واضح عندما يقرأ القارئ ولا الضالين، السمع يعني معروف بأن هذه ليست بضاد، وكذلك عندما يقرأ ولا الضالين بدال المفخمة أيضا، ولا من قرأ ولا الضالين وهكذا، ولا من قرأ أيضا كما هو ما نسمعه أحيانا ويعلقون على أن هناك يعني هذا الشبه يجوزون بقراءتها بالضاء، كذلك هذا ليس بصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم أخوتي الكرام، إلى هذا الحد نقف إن شاء الله في هذا الباب، وإن كان هناك أمر أو سؤال أو استفسار عن هذا الباب يعني ممكن الآن، وإلا نبدأ إن شاء الله بالقراءة في هذه النصف الساعة المتبقية أو 40 دقيقة لمن يريد أن يقرأ معنا برواية